بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب التغليظ في من أفطر عمدا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حا وحدثنا محمد بن كثير قال حدثنا قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمار بن عمير عن ابن مطوس عن أبيه قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقضي عنه صيام الدهر. رخص الله له لم يقضي عنه صيام الدهر. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن عمار عن ابن المطوس قال فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود: واختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وأبو المطوس. هل هو ابن المطوس وأبو المطوس؟ هذا فيه باب التغليظ في من أفطر عمدا، من تعمد الإفطار أعوذ بالله، فإنه يقضي. قوله هنا لم يقضي عنه صيام الدهر لا يعني أنه لا يقضي، يقضي، لا بد يقضي، لكن المراد أنه وعيد. إذا صح النبي صلى الله عليه وسلم فهو وعيد شديد، ونحن ذكرنا مرارا أن ترك الأوامر أفظع وأخبث، وإن كان أكثر الناس لا يدرك ذلك الآن. أكثر الناس لو تسأل تقول ما هو أعظم المحرمات يقول لك القتل والزنا وشرب الخمر، وهذا فعلا عظيمة، لكنه ما يطرأ على باله ترك الصلاة وهذه كفر، ترك الزكاة، ترك الحج، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كم مرة نقع فيه، ترك الصيام، ترك الأوامر مطلقا، هذه أخبث وأشد من حيث الجنس. ولا يعني أن كل ترك أمر يكون أشد من كل فعل نهي، لا، في بعض الأوامر تركها لا يكون مثل القتل، لكن من حيث الأجناس ترك الأوامر أشد. وذكرنا كثيرا أن ذنب آدم كان فعل معصية وذنب إبليس كان ترك أمر، ولذلك هذا أقرب للتوبة وهذا. وذكرنا أن ترك الأمر في الغالب يصحبه استهتار أو استخفاف أو تهاون أو ضعف، والآخر قد يكون ضعف قوة وغلبة هوى. فأعوذ بالله، اللي يفطر في رمضان يترك الزكاة، يترك الصلاة، يترك الحج، يترك الأمر والنهي، يترك الجهاد الواجب عليه، يترك الحسبة، هذا أمر شديد. وذكر الشيخ حمد بن عتيق في رسالة. نعم. باب من أكل ناسيا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال الله أطعمك وسقاك. أما من حيث الإثم فكل العلماء متفقين أنه لا إثم عليه، هذا بالنسبة للناس لأنه يشبه النائم، حالة ذهول خارج عن الإرادة، وليس مثل المخطئ والجاهل، هذا أمر آخر، قد يكون جهل هذا ذنب. هذا من حيث الإثم متفقين. يبقى من حيث القضاء، انفرد مالك رحمه الله فقال أطعمه الله وسقاه ويقضي، يقضي عند الإمام مالك إن من أفطر ناسي أكل أو شرب ناسي يقضي، وقال هذا ما ينفي إن أطعمه الله وسقاه في هذا وعفى عنه، لكن يقضي. وبقية العلماء إنه ما يقضي، وهذا معنى أطعمك وسقاك، يعني إنها طعمة من الله لا يحاسبك عليها، وهذا أظهر الظاهر إن الناسي ما يقضي. نعم. باب تأخير قضاء رمضان. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سامع عائشة رضي الله عنها تقول إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. عائشة لا وضع خاص، أولا زوجها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وحقه عظيم، حقه يعني حق النبي على أمته ثم حق الزوج، حق عظيم يعني، فلذلك كان هو يكثر الصيام في شعبان فتستغل فرصة شعبان وتصوم معه. وأما من قال إنها لا تتنفل أو إنها لا يمكن تترك النفل وهي عائشة، هذا كله ظنون، يظهر أنها مدام ما تقضي ما تتنفل، وحتى صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي مضطجعة نائمة، كانت صغيرة في السن، فإذا جاء يوتر غمزها وأوترت. فاللي يحتج بأنك تتنفل وعليك قضاء بفعل عائشة ظن إن عائشة أنها الظن، الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. باب في من مات. هنا ترى بالنسبة لقبل قليل ليس مالك فقط، ذكر عندكم الحاشية الأوزاعي والليث، وهؤلاء تبع له في الغالب، مصر والشام في الغالب المتبع للمدينة. فقال حتى الأوزاعي والليث يقولون عليه القضاء في الناس. نعم. باب في من مات وعليه صيام. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. يعني كلام أحمد ما أخذ من ابن عباس هذا إنما هو فقط في النذر. هذا أيضا فيه مالك والشافعي يقولون ما فيه صيام عن صيام أحد حتى النذر. عند مالك والشافعي وأهل المدينة ما في أحد يصوم عن أحد، كما أن الجميع متفقون على أنه ما في أحد يصلي عن أحد، ما في أحد يقرأ القرآن عن أحد، ما في أحد يذكر الله عن أحد. هذه عبادات مطلوبة من كل عبد، إذا ما قام بها ما تنفع، بخلاف الإنفاق وغيره والحج. لكن عجاء هذا الحديث فالإمام أحمد وغيره من العلماء وابن عباس قبل كما ترون حملوا على النذر، فقال إن كان نذر لا بأس أن يصوم عنه لأنه يشبه قضاء الدين، وأما ما سوى ذلك فلا. وهذا هو الظاهر. نعم. باب الصوم في السفر. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صوم إن شئت وأفطر إن شئت. هذا الأصل، ولذلك بدأ أبو داود الأصل في الصيام في السفر هو هذا الحديث إن شئت فصم وإن شئت فافطر، وأن المسافر بالخيار. لكن عاد أحيانا يقرب يترجح الصيام وأحيانا يترجح الفطر على حسب وضعه وقوته ووضع رفقته في السفر وغير ذلك، الظروف تحكم. فإذا نقول الأصل أن المسافر بالخيار، ثم إن كان يثقل على رفقته أو يشق عليهم أو كذا معنويا أو جسديا يفطر أفضل، وإن كان إنه قوي وما يأثر عليهم لا من كل وجه يصوم. هذا معناه. وفيها أيضا من سرد الصوم لا بأس به، فهذا حمزة قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرد الصوم ما أنكر عليه، كما أنكر على عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان شاب وفي بداية ظهوره وأيضا صاحب الصوم، أنه كان يقوم الليل كله ويختم القرآن كل ليلة وكذا، فلذلك. لكن هذا رضي الله عنه كان رجل كبير ويكثر الذهاب والمجيء والسفر والغزو والصوم ما يضره، فترك النبي صلى الله عليه وسلم في السرد، لأن هذا ما بظاهر منه التكلف أو الحماس أو الاندفاع أو الشرة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه. معنى صاحب ظهر صاحب إبل جمال، جمال أسافر وأكري، أكري يعني أؤجر. نعم. وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دين، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة. شوفونا قال أعظم لأجري ومع ذلك قال أي ذلك شئت، فمعناه عظم الأجر أيضا يختلف باختلاف الظروف. يعني هو قال أي، هو ما يسأل عن الحل الآن، يسأل عن أيها أعظم لأجره، فقال كلها سوء أي ذلك شئت. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. نعم. وهذا أيضا فيه كما تقدم البخاري رد على مذهب أبي مجلز لاحق بن حميد رحمه الله، فإنه يقول من بدا عليه الشهر وهو في البلد لم يجز أن يفطر ولو سافر، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني في بلده وفي غير بلده. وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في المدينة صائما ثم سافر وأفطر، فيدل على ضعف مذهب أبي مجلز هذا. وفيه جواز أنك تبدأ اليوم وأنت صائم ثم تفطر، أو تبدأ رمضان ثم تفطر، كل هذا جائز. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زايد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وافطر بعضنا، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا الواجب أن ينشر هذا، أن ما أحد يعيب على أحد، الصائم ما يعيب على المفطر والمفطر ما يعيب على الصائم، لأن بعض الناس كما قال حمزة قبل قليل، بعض الناس يروح معك في عمره وقوي وفي شتاء مثلا، وكما قال حمزة يقول كوني أصوم في الشهر أهون علي حتى من أن يكون دينا، أصوم مع الناس أهون علي. وترى هذا شعور كثير من الناس، وده يصوم في الشهر ولا يكون قضى عليه، فأنت لا تعيب عليه، إذا كان هو قوي ما شق على رفقته لا تعيب عليه، دعه يصوم، وأنت تريد تفطر أفطر. الصحابة كان ما يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ترى هذا الآن فيه من يعيب على الصائم أو يعيب على المفطر، فيه موجود، ينبغي رد الناس للسنة. نعم. حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان المعنى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن ربيع بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يفتي الناس وهم مكثور عليه، فانتظرت خلوته فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر. هذا فيه تصحيح. في أحد عنده غير نسخة الرسالة؟ مكبون. طيب مكبون تصلح، أو وهو مكثور عليه، يعني عليه زحمة، هذه إذا كانت مكثور مضبوطة فتكون وهو أو مكبون. نعم. أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهو مكثور عليه، فانتظرت خلوته فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال ثم سرنا فنزلنا منزلا، فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا، فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الثاني عزيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. نعم، قال أبو سعيد يعني ما في نسخ، ترى حتى بعد هذه القصة كنت أصوم معهم قبل ذلك وبعد ذلك، لكن هنا في عزيمة من، لماذا؟ لأنكم دنوتم من عدوكم وفي مصلحة أعظم، في مصلحة أعظم، مصلحة الإسلام، فهذا من أعظم مرجحات الفطر في السفر، إذا كان فطر وفي سبيل الله وللتقوي على العدو هذا أعظم شيء، هذا أعظم مرجح له. بل أحيانا ما تكون رخصة، بل أحيانا يجب أن يفطروا إذا كان يضعف، كما هو حال أكثر الناس يضعف في الصوم وربما انفتح ثغر على المسلمين، يجب أن يفطر وحتى لو كان في البلد. نعم. باب اختيار الفطر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن أسعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر. نعم، ذكرنا كثيرا الحديث ما يفهم إلا بسببه، وأكثر الناس اللي يظلون في الأحاديث بسبب يقطعه من بيئته، يقتطع الحديث من بيئته فلا يفهم، فيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، إذا قال لك واحد الكلام هذا قل متى قاله، في أي قصة قالها، حتى تفهم الحديث، حتى لا يزحزح المراد. صلى الله عليه وسلم قالها لما رأى رجلا يضلل عليه وقد شق على رفقته والزحام عليه، صار ما له مهم له، قال إذا كان هكذا ليس من البر الصيام في السفر، إذا كان هكذا هذا هو الفهم الصحيح. مثل الآن اللي يقول لك أفتان أنت يا معاذ، تقول له طيب على العين والرأس، أنا ما أرد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن متى قالها؟ قالها لما كان القوم يشتغلون طول النهار ومعاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتيهم في بني سلمة في آخر المدينة وهم قد أخذ منهم النوم والتعب، ثم يقرأهم البقرة كاملة، هذه صحيح فتنة. أما كون الإنسان يقرأ باعتدال وتقولها فتاني أنت يا معاذ، أنت الآن تستخدم الحديث في غير موضع، والحديث أهم شيء فيه تصديقه وتأويله وتنزيله منازله. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال الراسبي قال حدثنا ابن سواد القشيري عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير رضي الله عنه قال غارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا، فقلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة، والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى، والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما قال فتلهفت نفسي، قال فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، هذا مسافر والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه لكن قال إني صائم، فقال اجلس وحدثك وشوف حسن التعليم وحسن التحديث من عليه الصلاة والسلام، ما من معلم في البشر مثل عليه الصلاة والسلام. قال اجلس وحدثك، يعني عاد ثم إن شئت أفطر وإن شئت أصوم. إن الله وضع شطر الصلاة على المسافر، هذه وضع شطر الصلاة عزيمة، يعني الأصل أن تقصر. ووضع الصوم عن المسافر، هذه رخصة، الثانية رخصة وليست عزيمة. وضع عن المرضع والحبلة، هذه إن كان في ضرر تكون عزيمة، وإذا كان ما في ضرر يكون رخصة بالنسبة إذا خافت على جنينها أو خافت على نفسها. فيقول هو تلهفت ألا أكون أجبت الدعوة وأفطرت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم، محل الطعام ومع خير جليس عليه الصلاة والسلام. نعم. ها إيه يقول هذا أغارت علينا خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا مسلم يكتم إسلامه، فانتهيت أو فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل. إن كان مع النبي عليه الصلاة هو يقول أغارت علينا وجاء وهو صائم، فإما أن يكون طليعة للجيش أو يكون معهم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، المراد أنه كان مسلم. ليس أنس الخادم يعني، ها ليس أنس بن مالك الخادم النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا ليس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رجل بني عبد الله بن كعب. باب في من اختار الصيام. حدثنا مؤمر بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح. نعم، هنا أيضا الأصل التخير، هنا ترجح النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم، يعني ما شق على نفسه ولا على رفقته وهو كان يقوى على ذلك، فالأصل التخيير وقد يترجح أحد الطرفين. حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا هاشم بن القاسم حاء وحدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصوم رمضان حيث أدركه. نعم، هذا في اختيار أيضا الصيام حتى المسافر، لقوله فليصوم رمضان حيث أدركه، سواء مسافر ولا حاضر. وفيه أن الإنسان ما يسافر ويضيع من يقوت، ما تسافر حتى العمرة ولا الحج ولا الجهاد ولا دعوة وتضيع من تمون، لقوله من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، ما يتركهم يضيعهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نعم. وكذلك هنا قال أيضا الحمولة قد تطلق على ثقل الرجل وعائلته وقد تطلق على مركوبه. نعم. حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثنا أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه رمضان في السفر، فذكر معناه من أدركه رمضان في السفر. نعم. باب متى يفطر المسافر إذا خرج. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن يزيد حاء وحدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى المعنى قال حدثني سعيد يعني بن أبي أيوب وزاد جعفر والليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد قال جعفر بن جبر قال كنت مع أبي بصر الغفاري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداءه، قال جعفر في حديثي فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصر أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثي فأكل. نعم، هذه السنة، السنة أنك ما تبدأ تترخص بالرخص حتى تجاوز البيوت، ولا يصدق عليك اسم المسافر إلا إذا كانت المسافة تسمى سفرا وقد أسفرت لك الأرض. هذا معنى كلمة مسافر، المسافر من هو؟ من أسفرت له الأرض، أي ذهب بنيانها وعمارتها. والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، متى تقصر؟ إذا ضربت في الأرض. فكل الأدلة ومعنى المسافر في اللغة كلها تدل على أنك ما تبدأ بالترخص حتى تفارق البيوت، ولو كان مثل قصة أبي بصرة، ولو كنت تراها، ولو كنت ترى البيوت، مثل الآن مطار الملك خالد في الرياض ترى البيوت، لكنك أسفرت لك الأرض، خرجت من عمران وأنت ستسافر، ليس تودع أحد أو تستقبله، لا، ستسافر في مسافة معتبرة شرعا، لك أن تفطر أو خارج البلد. ولذلك هذا الرجل كأنه يعني هاب ينظر في البيوت، فقال لا ترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل العلم، هذا هو معنى متى تترخص. وأيضا نعرف نحن أن الإنسان قد يتغير رأيه ما دام في البلد، يأتي اتصال ولا يأجل ولا يقدم، فلا يغرر بعبادته حتى يصدق عليه الترخص. وأما أثر أنس سيأتي الآن. نعم. باب مسيرة ما يفطر فيه. ما يفطر فيه. حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس. هذه ما أدري عن ضبط، قرية عقبة ولا عقبة؟ عندكم عقبة؟ اللي يظهر أن عقبة، عقبة بالنافع وكذا. هذه قرية موجودة في مصر، والفسطاط موجود في مصر، هذا فسطاط عمرو بن العاص الآن دخل في القاهرة هذا كله. نعم. أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، لأن الرواة هؤلاء مصريون اللي هو يزيد بن أبي حبيب والليث وأبو الخير، فهو دحية اللي كان جبريل يأتي على صورته خرج من قرية من دمشق، يقول هنا في الحاشية أنها المزة، المزة الآن موجودة دخلت في دمشق اللي فيها المطار الدولي، مطار دمشق وهي على طريق لبنان، الآن دخلت في دمشق، فيقول خرج من دمشق إلى المزة. وهنا يقول الكلبي مقدار 3 أميال من قرية عقبة من الفسطاط، يعني لما تقدم 3 أميال بدأ يفطر. نعم. وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت، والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. الله المستعان. الصحابة ما يتحملون، ما يريد أن يحيا والدين يذهب، يعني يعتبرون هذا من أكبر الفتن لهم، يريد أن يحيا والدين عزيز ظاهر، ثم عاد معاييرهم متختلف. إحنا الآن ناس يقرون الشرك، الله المستعان، كما قال مالك يقول الصحابة تركوا الكوفة لأجل 7 عثمان، والآن يسب الله عز وجل ولا يتركون بلاده. وقال مالك أبو الدرداء وعبادة بن الصامت لما أنكروا على معاوية الربا ورفض أن يأخذ كلامهم، قالوا والله لا يظلنا وإياك سقف ولا نمكث في بلد، ورجعوا إلى عمر وردهم، فقال كان القوم يتركون البلد لأجل مسألة، لأجل ظهور الدين، يعني عبادة ترك الشام لأجل مسألة، وهي أيضا مسألة خفيت على معاوية، لكن حدث بالحديث وقال ما سمعنا بهذا، فغضب عبادة ورد عمر وقال لا خير في بلد لست فيه. فالقوم كانوا فتنتهم في الدين أي شيء إخلال في الدين يقول اللهم اقبضني لك، يعني لا يسرقني، سرقني التيار وأنا لا أشعر. هذا دحية اللي كان جبريل يأتي على صورته، أعطاه الله حسن الصورة وحسن الخلق والخلق، لما رأى الناس كأنهم يعني مع أنه يعتبر تشدد وزيادة يعني احتياط عندهم، لما رأهم فسرها أنه رغبة عن سنة صلى الله عليه وسلم، قال ما كنت أظن أني أراه وأنا حي، ثم قال اللهم اقبضني إليك، فدل على أن الإنسان لا يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من البلد حتى يخرج منه، ولو كان يراه وهو يرغب في الفطر في السفر فليفطر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر. الغابة قريبة، الغابة قريبة، الآن شو تسمى في المدينة؟ البيضاء، منتزه البيضاء والخليل شمال المدينة، يعني خلف أحد في طريق يوصل لها، الآن تقريبا دخلت في عمران المدينة قريب منها، فهي قريبة، فكان ابن عمر يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر. إذن الاتجاه كله الآيات والأحاديث على أن الإنسان ما يترخص إلا إذا خرج من بلده، إذا ضرب في الأرض، إذا أسفرت له الأرض، إذا صدق عليه نسمه مسافر. بقي عندنا أثر أنس، وآثار الصحابة معتبرة على العين والرأس إذا كان ما تخالف ما هو أقوى منها. فقال عندكم صفحة 84 بالنسبة للرسالة آخر سطرين، أخرج الترمذي عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، قال سنة، ثم ركب، قال وهو حديث حسن كما قال الترمذي. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، لكن قال للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وأما القصر فليس له أن يقصر البتة حتى يفارق البلد. إذن حتى أثر أنس عند من يعمل به يقصره على الإفطار في رمضان، أما القصر لم يقل به أحد، لأن الآية واضحة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذا بعض العلم، قالوا إن مذهب إسحاق بن راهوية أنه يفرق بين القصر والفطر، ويقول القصر على الجادة، والفطر لأجل قصة أنس لك أن تفطر في بيتك أو إذا ركبت سيارتك، لأن هنا عند راحلته. لكن هذا قول إسحاق. أما غير من العلم فإنهم يقولون لا، الجادة المسلوكة أن الفطر والقصر سواء، ولا بد أن تفارق البلد. ثم تأولوا حديث أنس هذا بأن أنس كان يسكن أين؟ يسكن في الزاوية، والزاوية هي مكان بجانب البصرة ليس فيه له أولاده، والأرض مسفرة من كل مكان، يعني كان يسكن في مكان له أولاد، فيعتبر أنس منذ أن يخرج من بيته وقد أسفرت له الأرض، يعني ما في عمران أصلا، ما في إلا بيته، والصحابة كانوا يتطرفون ما يجون وسط المدن، فلذلك هذا صحيح، من يوم يمشي إلى راحلته أسفرت له الأرض. فإن كان القول الأخير، إن كان فأنس محجوج بمن هو بغيره من الصحابة كاللي سمعناهم وغيرهم، والجادة المسلوكة الواضحة والشيء المتأكد منه لا تترخص حتى تفارق بلدك ولا تغرر بعبادتك. وأنس لعله كان في الزاوية، وهذه ما في أصلا عمران يجاوزه، ما في إلا بيته. نعم. باب من يقول صمت رمضان كله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن المهلب بن أبي حبيبة قال حدثنا الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله، فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة. يعني إنسان ما يقول صمت رمضان كله، أو شيء يقول يمكن التزكية، ويمكن أنه ما بصحيح ما صام كله ونام بعضه، هو بكل صيام لا يقول هذا. نعم. باب في صوم العيدين. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وهذا حديثه قال حدثنا صيام الأيام المنهي عنها وصيام النوافل، هذا آخر الكتاب. نعم. باب في صوم العيدين. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وهذا حديثه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. الحمد لله، عيد المسلمين يكون يعقب عبادة، ما في عيد عندنا إلا عقب عبادة حافلة، فالعيد الأول بعد رمضان وما فيه من الصيام والقيام والذكر، فيكون العيد شكر لله على التوفيق، لأن نحن ما خلقنا للاحتفالات، خلقنا للعبادة، فنفرح في العيد على أن يسر الله لنا ذلك. والعيد الثاني بعد عشر ذي الحج اللي تجتمع فيها أركان الإسلام الخمس، فيها الحج والصيام والصدقة والصلاة والتوحيد كله، فيكون عيد ونأكل فيه من النسك، فلذلك يحرم صيام من صامه ما صام، لا صام من صام الأبد، ويكون في حكم المفطر، يكون إنما له نصيبه فقط الجوع والعطش، حكم المفطر. ولذلك لو أن شخصا عليه شهر متتابع أو شهرين متتابعين كفارة أو غيره، وتخللها عيد الأضحى وعيد الفطر، لو أراد أن يصوم من أول شوال وأيام التشريق يفطرها ولا يقطع التتابع هذا، لأن هذا ما يجوز أصلا، هذا أمر فوق إرادته، فيفطرها ثم عاد من العلماء من قال ما يقضيها، والأظهر أن يقضيها بعد ما يخلص الشهرين المتتابعين اللي عليه كفارة جماعة في نهار رمضان أو ظهار أو قتل خطأ أو أي صيام تتابع، هذا هو طريقة الصيام المحرمة، ما تقطع التتابع إذا أفطرها، لأن بعض الناس الآن إذا كان عليه صيام متتابع يفضل الأشهر هذه، لأنها الأشهر اللي يعلن فيها عن الرؤية، رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم كلها يعلن فيها عن الرؤية، فيكون أشهر هلالية، لكن تتخللها أعياد فيظن أن هذا يؤثر، هذا ما يؤثر، يفطرها ولا يصوم البت إلا أيام التشريق لمن لم يصم صيام المتعة، صيام ثلاثة أيام، هذه كما في حديث عائشة رخص، والباقي ما يصام أيام أكل وشرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. نهى عن صيام يومين الفطر والأضحى، ويضاف إليها الثلاث أيام تشريق، لأن قال أيام أكل وشرب للحاج وغير الحاج، ولذلك حتى أيام التشريق يكون آخرها من أيام البيض، ومع ذلك ما يصام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وعن لبستين الصمة وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. الصمة تقدمت معنا الصلاة كثيرا، وهي أن يتلفف بردائه بحيث ما تخرج يديه لو جاء شيء يضره أو يسقط، أو فالإنسان ما يلف على نفسه رداء لف بحيث ما تتحرك يديه. هذا أحد معاني الصمة المشهورة عند أهل اللغة وعند أهل الحديث، ومنهم قد مثلناها كثيرا. وكذلك الاحتباء في الثوب الواحد، إذا كان ما عليه الإزار وما تحت السراويل لا يحتبي، لأن قد يبدو فرجه، قال يفضي بفرجه للسماء، والسماء معناها أمامه. وهذا يدلك على مسألة اللي قال ظهورهما إلى السماء، لأن بعض الناس يقول هكذا، وإن كان جاء فيها أنك تدعو هكذا، لكن آثار الله أعلم، لكن إذا قلت هكذا وبالغت تكون ظهورهما إلى السماء، ما يقولك أحد لا السماء فوقك، السماء أمامك أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتبي في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء يفضي بفرجه إلى السماء، مع أنه جالس الآن مو مستلقي. وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. نعم. ها لا الفروة لها أكمام، بس إنه يقدر يتحرك، يعني مفتوحة من الأمام، ويعني لا هذا اللف اللي بعض الناس يلف على نفسه، مثل بعض الأفريقية وبعض الشناقطة يلفون على أنفسهم ما يتحرك يديه ولا شيء. هذا من الصمة، هذا عند أهل اللغة يسمونها صمة، وهي على اسمها صمة. نعم. باب صيام أيام التشريق. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمر على أبي عمر بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمر كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها، قال مالك وهي أيام التشريق. إذن هذا حديث، ترى كل طالب العلم كل مسألة يعرف دليلها، صحيح أن يعرف هو الاتجاه بس يعرف الدليل. لو قلت لك مثلا لماذا لا تصام أيام التشريق، تقول في حديث أبي مرة مولى أبي هاني، تعرف القصة، تراجع دائم تذاكر، في حديث أنها أيام أكل وشرب، صيام العيدين، ما هو دليلك على التحريم، تقول حديث أبي سعيد، حديث أبي عبيد، وهكذا. كل إنسان دائما مستحضر الأدلة، ولذلك قال الشافعي من علم الحديث ماذا قويت حجته، قويت حجته، ومن تعلم الفقه نبل مقداره، ومن تعلم الحساب ماذا جزل عقله وجزل رأيه، ومن تعلم القرآن. يعني الشافعي بيّن أثر العلوم في المتعلم. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن علي حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي علي بن علي، هذا بالذات دائم علي، هذا قاضي مصر هو أبوه. والإخبار في حديث وهب قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أيام أكل وشرب. وعندكم في الحاشية الرخصة لمن لم يصم، المتمتع الذي لم يصم. نعم. باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. الجمعة عيد أيضا، لكنها العيد فيه أخف من الأعياد السنوية، يعني من حيث ولا هو عيد، فلذلك صار الحكم أخف. الأعياد السنوية الفطر والأضحى محرم مطلق، لكن بالنسبة للجمعة المنهي عنها أن تخصه، فإذا صمت بيوم قبله وبعده فلا بأس. نعم. باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا سفيان بن حبيب حا وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة قال حدثنا الوليد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته، وقال يزيد الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضخهما، قال أبو داود وهذا الحديث منسوخ. هذا الحديث منسوخ، يعني النهي عن صيام يوم السبت. قال عندكم هنا في الحاشية قال الأثرم قال أبو عبد الله الإمام أحمد قد جاء في حديث الصماء وكان يحيى بن سعيد يتقيه، هذه أخت عبد الله بن بسر، ويحيى بن سعيد القطان، وأبى أن يحدثني به، يقول الإمام أحمد. قال الأثرم حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، ومنها حديث أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم وذكر إلى آخره. فالأظهر الله أعلم أنه لا بأس، خاصة الآن صارت إجازة الناس هنا السبت، وبعض أكثر الموظفين يعني يتعب الصيام في الدوام الذهاب والمجيء وكذا، فيستغل فرصة السبت أو الجمعة والسبت ويصوم. من أول كان يصوم الخميس، الآن صار الخميس عمل. فالظاهر الله أعلم أنه كما قال أبو داود إن كان فيه نسخ، إن كان صح الحديث، يعني يحيى بن سعيد كان يتقي، إن صح الحديث فهو منسوخ، وأنه لا بأس من صيام يوم السبت إن شاء الله. نعم. باب الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن كثير قال رخصة بقيد، ترى الرخصة معناها ليس دائم رخصة عامة، هنا رخصة بقيد إذا كانت مع الجمعة. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة حاء وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص العتكي عن جويرة بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. نعم. حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي. هذا حديث حمصي. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب. إما مراد مالك الكذب الحجازي يعني أن خطأ، أو أن الحديث ما ثبت أصلا كما قال شيخه الزهري، قال حديث حمصي. فليظهر الله أعلم أن لا بأس من صيام يوم السبت، لا بأس بصيام يوم السبت. والله أعلم، صلى الله وسلم.